ماشي أبو جعفر معاه؟ أبو جعفر وافق نافع. لنافع. نعم. وعندك هنا بقى رويس هيسهل ويبدل. نعم. يسهل ويبدل زي أهل سما. نعم. وروح يحقق. نعم روح يحقق. وخلف العاشر يحقق. نعم. عاوزين نقولها كمان الحتة دي عشان إيه أخواننا المستمعين. نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. نعم. أو إبدال الثانية واو يشاء هلا يشاء ولا والباقون كله بالتحقيق. نعم. وضحت ولا لسه؟ وضحت فضيلة الشيخ. إلى صراط مستقيم. صراط هنا بقى قرأ صراط بالسين مين؟ قنبل. قنبل عن ابن كثير ورويس. نعم. وقرأ خلف عن حمزة بالإشمام إلى صراط. إشمام؟ إشمام. إشمام الصاد زين. خلطه صوت الصاد صوت الزاي فامتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي. نعم. إنما تقول زي ظاء العام تقول صراط لا يا إلى صراط في إشمام الزاي مش الظاء. نعم. إلى صراط. إلى صراط. خفيفة أوكي. نعم. يبقى اللي يقرأ بالسين مين بقى معانا؟ الذي يقرأ قنبل بالسين قنبل ورويس. ورويس. نعم. والذي يقرأ بالإشمام خلف عن حمزة. عن حمزة. نعم. واخد بالك؟ نعم. والباقون بالصاد. قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب. بالضبط كده. نعم. خلاد في الموضع الأول في القرآن. وأشمم لخلاد لونا. وأشمم إيه؟ لخلاد لونا. يعني لفظ الصراط الواقع أول موضع في القرآن الكريم وهو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ولكن خلف في بقية المصحف هنا وبقية المصحف المعرف كله. والمنكر مضاف غير مضاف. نعم. إلى صراط. إلى صراط. خفيفة أوكي. نعم. يبقى اللي يقرأ بالسين مين بقى معانا؟ الذي يقرأ بالسين قنبل ورويس. ورويس. نعم. والذي يقرأ بالإشمام خلف عن حمزة. عن حمزة. نعم. والباقون بالصاد. إلى صراط مستقيم. نرقق التاء ونظهر التاء من السين مستقيم. نعم. ولا نقرأش مستقيم بالكاف كده. مستقيم. مستقيم. زي قيلة. نعم مستقيم. مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية إرويس عن يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من